أن دمها هدر. حديث صحيح يبين ما جعل الله من مكانة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا أن يتجرأ عليه متجرئ، ولا أن يحط من قدره أحد، ولا أن يتجرأ أحد على سبه وشتمه. فإن كان من المسلمين ارتد بذلك ويحكم ويحد عليه بالقتل، فإن تاب فتوبته عند الله تعالى يوم القيامة. وإن كان من أهل الذمة من اليهود أو النصارى فإنه يقتل بذلك أيضا. وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك، بل جاء عن كثير منهم أنهم قالوا ما أعطيناهم الذمة ليسبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا عظيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، يجب أن يقرأه كل مسلم ليقف على الحق في هذه المسألة، وليعلم القدر الذي جعله الله لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا رجل كان لا يبصر لا يرى، ولكن جعل الله في قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل في قلبه الغيرة على الإسلام ونبي الإسلام. كانت له أم ولد، أمة قد رزق منها بغلامين كاللؤلؤتين، هي التي تقوم بخدمته تقوده وهي به رفيقة. ولكنها لما كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ما هدأ لذلك وما رضخ لذلك لحاجته إليها، فنبي الله في نفسه أعظم من ولديه وأعظم من أم ولده. فهو القائل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكان ينهاها فلا تنتهي، يزجرها فلا تنزجر. فلما أكثرت من ذلك قام إلى مغول، إلى سيف قصير أو حديدة لها حد، فوضعها في بطنها واتكأ عليها فقتلها. وفي إحدى الروايات فوضعت ولدا ولطخت ما حولها، أي كانت حاملا. فأصبح الناس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا، أسأل بالله رجلا، أقسم على رجل فعل ما فعل، أي فعل هذا الأمر، لي عليه حق، يرى من حقي عليه ومن حقي عليه أن يقوم فيخبر عن نفسه. فانظروا إلى هذا الرجل الذي ما قام وقتل إلا غيرة على رسول الله، فلما أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام. قام وقال وهو يتزلزل، فجلس وقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا صاحبها يا رسول الله، أنا الذي قتلتها، ولكنها كان من أمرها كذا وكذا، ولي منها ابنان كاللؤلؤتين، وهي بي رفيقة، ولكني فعلت ذلك لسبها وشتمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكما شرعيا لأمة الإسلام، قال: أشهدكم أن دمها هدر. ومن هنا أجمع العلماء على أن من تعرض لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب أو بشتم أو بإهانة أو بسخرية أو استهزاء فإنه يجب أن يقتل. ليس ذلك لأحد المسلمين، وإنما هو الواجب على أولياء أمورهم، هو الواجب على قضاتهم، لا سيما في زماننا هذا، في زمان يتجرأ فيه المتجرئون، في زمان يتهكم فيه من أراد أن يتهكم على الدين أو على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تحت مسمى الإبداع، وتحت راية الحرية، وتحت مظلة الديمقراطية. لم يعطي الحق في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، ليس لأحد الحق في ذلك، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، فإنهم لا أيمان لهم، لا عهد لذمي ولا أمان لكافر إذا ما تهكم أو سب أو شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في زماننا فلمثل ذلك يموت القلب من كمد، إن كان في القلب أو بقي في القلب إسلام وإيمان. في زمان فتح فيه المجال ترى تلك القنوات النصرانية كيف يتهكم فيها المتهكمون، وكيف يقدح فيها ويسب من أراد أن يسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أين أهل الغيرة؟ أين الذين يجب أن يقوموا في هذا المقام لله رب العالمين دفاعا عن نبيهم؟ سأل الرشيد مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه وقال: ما حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فغضب الإمام مالك وقال: ما بقاء الأمة بعد سب نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، من شتم الأنبياء قتل. ما بقاء الأمة؟ ما الفائدة في هذه الأمة إذا ما شتم نبيها؟ لا فائدة فيها. أقول ذلك ليعلم كل مسلم أن الأمر عظيم، وأن مقام النبي الكريم مقام رفيع لا ينبغي أن يتجرأ عليه متجرئ. في الأسبوع الماضي تحكم محكمة في بلادنا على رجل نصراني سكرتير في مدرسة في أسيوط بست سنوات سجن لسخريته واستهزائه وسبه للنبي صلى الله عليه وسلم علنا في المدرسة علنا. وفرح في هذا الحكم أناس، ولكن هو حكم على خلاف حكم الله تعالى، حكم لا يرتضيه الشرع، حكم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 6 سنوات. إن من سب رجلا أو مسؤولا قد يأخذ أعلى من ذلك من السنين. يوم أن قام نائب فتكلم في أحد المشايخ، وتكلم كذلك في قائد القوات المسلحة، قامت الدنيا وقام النواب لمساءلته، فلماذا لم تقم قائمة الأمة؟ ولم يعلم بذلك إلا من اطلع على الصحف في رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا. ثم يأخذ 6 سنوات. هذا ليس بحكم الله تعالى، حكمه كما أجمع العلماء القتل، ليكون في ذلك الحكم رادعا لأمثاله. ومن أراد أن يتجرأ على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي وينظر من أراد أن يطلع في مواقع المسلمين وفي الشبكات العنكبوتية، كيف يفتح المجال للمواقع النصرانية ولغيرها في السب والغمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كذلك بامرأة أو ببنت من اللواتي عرفن في هذه الثورة وصارت نار على علم، تكتب في موقعها كذلك، وقد نسب لها أنها تقول لقد جاء موسى بالتوراة، وجاء لنا عيسى بالإنجيل، وجاء لنا محمد بالجلابيب، نسب ذلك إليها، تتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كثر التعليق إذا بها تنفي أن تكون قد كتبت تلك المقالة، فمن ذا الذي كتب؟ وهل يفتح المجال لأمثال هؤلاء؟ لابد من وقفة، لابد وأن يقوم الغيورون لله أولا ثم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدهى من ذلك أن يأتي كذلك عالم أو داعية ممن رشح نفسه للرئاسة، وإذا به في برنامج يتكلم فيه، فإذا به يعطي الحرية المطلقة للنصراني أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أتجنى عليه، فقد نقلت كلمته بنصها، يقول هذا المرشح، يقول ما نزعلش أن المسيحي يرى أن محمدا كذاب، أنا مش زعلان منه، هو حر، هذا حسابه عند الله، أنا زعلان منه أخرويا يوم القيامة. ما فيش مانع أبدا أن عقيدته مبنية على ذلك، وأنا أعطيه الحق في ذلك في الدنيا، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حقه يا أخي، طالما عقيدته ويدعو إليها في كنيسته ما فيش أي مشكلة. أقول هذا الكلام ليس في مقام أن نزود حصة أحد الرؤساء أو المرشحين أو أن أخذل عن أحد، لا والله، ولكنه من الدفاع عن حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سواء صدر هذا الكلام من ملتحي أو غير ملتحي، ممن ينسب إلى السلفيين أو ينسب إلى الإخوان المسلمين أو ينسب إلى غيرهما، الحق من أهله أحق أن يقبل وإن صدر الباطل من أحد لا بد وأن يحكم ببطلانه صدر من أي شخص كان. هذا كلام باطل، ويجب على هذا الفاضل أن يتراجع عنه وأن يظهر ذلك التراجع لما فيه من تلبيس ولما فيه من خطأ عظيم يخالف الكتاب والسنة. أين الغيرة على الدين وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعلم أن الكلام زلة، ولكن ما جاء بعد ذلك من أتباع في تبريره أكد على هذا الكلام ووثق هذا الكلام. إن الإسلام رب المسلمين، وتربى أبناء الصحابة على محبة رسول الله وعلى بذل الأنفس وبذل الدماء صيانة للدين وصيانة وحماية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: كنت في يوم بدر قائم في الصف، فنظرت عن يميني فإذا بغلام، وعن يساري فإذا بغلام قام بين غلامين حديثة أسنانهما. قال: فتمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما، بين رجلين قويين، فإذا بأحدهما يغمزني ويقول: أي عم، أين أبو جهل؟ قلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله والذي نفسي بيده لئن رأيته فما يفايق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وإذا بالآخر يغمزه ويقول: أي عم يا عم. قال عبد الرحمن: فقلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قال: وما حاجتك إليه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظروا إلى أبناء المسلمين، إلى أبناء الصحابة، جاء الغلامان في حالة غضب وحنق على أبي جهل لكونه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال: هذه عقيدته، هو رجل كافر يشرك بالله، هو يعبد الأصنام، فلا بأس أن يقع في رسول الله، دعكما من هذا، هو حر عند صنمه. ما قال عبد الرحمن ذلك. فلما رأى أبا جهل قال: انظرا هذا صاحبكما، فانقضى عليه بسيفيهما فقتلاه، ضرباه وقتلاه، وانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتله؟ كل واحد قال: أنا. قال: أرنا، أو أروني سيفيكما. فأرياه فقال: كلاكما قتله. هذه غيرة المسلمين، هذا ما كان من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس اليهودي حر أن يكذب أو يكذب رسول الله وأن يقول هو كاذب، أو أن يقع أو أن يعرض بالوقوع وبالشتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن ذلك قال: ما أعطوا الذمة ليقعوا في نبينا صلى الله عليه وسلم. ويسأل ابن عمر عن راهب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقتل، فقال يقتل. نعم، هذا حكم الشرع، يؤخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. والطعن في رسول الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الطعن في الدين، وبذلك يطعن في القرآن، هو بذلك يطعن في الرسالة، هو بذلك يطعن في كل ما جاء في هذا الدين، فهو من أعظم السب. أما أن يقول هو حر، ليس حرا في ذلك، ما أعطى الذمة ليكون حرا في شتم الدين وفي سب أهله في بلد الأغلبية المسلمة، في بلد الذين قاموا لتطبيق شرع الله، لا يكون حر في ذلك. فإن كان حر لأنك مسلم، إن بلغ لك ذلك فلست بقادر على أن تفعل شيئا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يجب عليك أن تبغض ذلك. أما أن تقول ما زعلش من ذلك في الدنيا حسابه عند الله، هذا هدم لأصل الولاء والبراء. أين البراء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف تقول ما زعلش؟ يجب أن يحزن كل مسلم وأن يموت قلبه كمدا لما صار ووصل إليه حال المتجرئين على مقام النبي الكريم. كيف تقول لا أزعل؟ ما فيش مشكلة، هذه فتوى، هذه فتوى عن تخالف ما جاء من إجماع جاء ونقله ابن المنذر ونقله كثير من أهل العلم. كيف ما فيش مشكلة؟ ثم الأدهى والأغرب من ذلك أن يستدل المستدل بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لماذا جاهد المجاهدون؟ لماذا نزل الدين أصلا؟ إن كان للناس الخيار أن يؤمن من آمن وأن يكفر من أراد أن يكفر، لماذا قال رب العالمين قاتلوهم وقاتلوا في سبيل الله؟ لماذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ إن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ليس على سبيل التخيير، يخير الإنسان بين الإيمان والكفر، وإنما ساق الله ذلك في مقام التهديد وفي مقام الوعيد. أرأيت إن قلت لولدك افعل ما شئت إما أن تذاكر أو لا تذاكر، هل يفهم من ذلك أنك تخير يذاكر ينجح أو يرسب؟ الأمر مفتوح له. لا، إنك تقول ذلك ثم تقول له حسابك عسير، إن رسبت فحسابك شديد. ولذلك قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، متوعدا الكافرين. فكيف يتوعد الكافرين وقد خيرهم في الكفر وأباح لهم الكفر؟ ليس على سبيل التجويز ولا على سبيل الإباحة، وإنما هو من باب الوعيد والتهديد. فكيف نقول ليس في ذلك مشكلة؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا حكم الله تعالى في من يتعرض لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في السنة كذلك، فقد جاء في السنن من حديث علي رضي الله عنه أن امرأة يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها زوجها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وجاء كذلك ما جاء في قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف رجل يهودي وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بيته في ديره، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له الحق في ذلك، لم يقل هو حر، لم يقل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حتى يطيب خاطر اليهود أو حتى يستقطب بعض اليهود فينفعوه في أموره، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجناية عليه جناية على الدين، جناية على الإسلام. قال: من لكعب بن الأشرف؟ من له؟ فقام محمد بن مسلمة، قام محمد بن مسلمة وقال: أنا يا رسول الله. فذهب إليه فتحايل عليه وقتله، قتل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن رسول الله. نعم، لليهود والنصارى الأمن والأمان في بلاد المسلمين، لهم ما شاءوا في عقيدتهم في داخل أديرتهم، لكن أن يتعدى ذلك لسب أو لشتم فلا. ما بالك لو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا قتل مسلما، ألا يحاسب؟ ألا يقتل به؟ ألا يحد بالحد الشرعي؟ الجواب: نعم يحد. هل معنى أنه يهودي أو نصراني لا تجري عليه الأحكام الشرعية؟ إن سرق أجري عليه الحكم، وإن قتل أجري عليه الحكم، والجناية على رسول الله في الدين أعظم من القتل ومن سفك الدماء، وأعظم من السرقة، أعظم من السرقة. ولذلك أيضا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته، وقد جاء عن رجل وال من ولاة أبي بكر يقال له المهاجر، وصل إليه أن مغنية وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها فاقتلع ثنيتها وقطع يدها، فعلم بذلك أبو بكر فأرسل إليه وقال له: إن الحد في سب الأنبياء ليس كبقية الحدود، ليس تأديبا كما لو سب رجل رجلا، هذا أمر آخر، لو علمت قبل أن تفعل بها ما فعلت لأمرتك بقتلها، لأمرتك بقتلها. ولذلك أيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أن رجلا سبه فأراد عامله أن يقتله لسبه لعمر، فنهاه عمر وقال: لا يقتل على السب إلا من سب الأنبياء. أمر متأصل، أمر معلوم، أمر نقل العلماء عليه الإجماع. أليس إن وقع من مسلم حكمه الشرعي أن يقتل، فكذلك إن وقع من غير المسلمين وقع له ذلك؟ وكلام العلماء في ذلك كلام كثير، جاء عن الإمام أحمد، وجاء عن الإمام الشافعي، وجاء عن الإمام مالك، ونقل الإمام ابن المنذر إجماع الأمة على أن من تعرض لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل من سمع الأذان وقال كذب فهو تكذيب للدين، أو من سمع اسم رسول الله فاستهان به صلى الله عليه وسلم، أيا كان من المسلمين أو من أهل الذمة ووصل أمره للقضاء فإنه يجب أن يقتل. أما أن يقال حكم عليه بستة سنوات، وأما أن يأتي هذا الرجل الداعية الذي رشح نفسه للرئاسة فيظن أن له الحق أن يفتي وأن يقول هو حر، ليس حرا. سواء كنت من الرعية فليس لك أن تعطيه الحرية في ذلك، وإن صرت رئيسا فليس لك أن تعطي أحدا من الرعية الحق في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول هو كاذب، وأن يصل إليك ذلك فتقول ما زعلش منه في الدنيا. هذه خيانة للمسلمين، هذا غش للمسلمين ولرسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. أقول يا عباد الله، الأمر ليس هينا، الأمر عظيم، هي مسألة كفر وإسلام، قضية ولاء وبراء. قال ذلك ملتحن أو من السلفيين أو من غيرهم: فلا يقولن قائل إن المقام مقام ترشح اليوم، ومثل هذا الكلام يخفض من أسهم فلان وفلان. هذا ليس في حسباني أبدا، وإنما المقام هو مقام دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصف بلاد الشام بأنها البلاد المباركة، وقد وصف الله تعالى تلك البلاد كذلك بأنها بلاد مباركة، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا. وقد استفاضت النصوص الشرعية في ذكر بلاد الشام، تلك البلاد التي كان فيها كثير من جند الإسلام والمسلمين، وكانوا دائما في مقدمة الصفوف، في مقدمة صفوف جيوش المسلمين، دفاعا عن ثغورهم ودفاعا عن الإسلام والمسلمين. تلك البلاد اليوم في سوريا، في بلاد الشام، تنتهك اليوم الأعراض ويقتل فيها الصبيان والأطفال، ويبقر فيها عن بطون الحوامل، ويشرد فيها أهل السنة في بلاد الشام على أيدي قلة نصيرية علوية. تلك القلة التي كانت دائما وأبدا حربا وإلبا على الإسلام والمسلمين، هؤلاء الذين يتبعون محمد بن نصير البصري كان باطنيا رافضيا، يعتقد في علي رضي الله تعالى عنه الألوهية، ويرون أن اللاهوت قد حل في الناسوت، أي حل الله تعالى الإله في علي رضي الله تعالى عنه، عقيدة كفرية يعتقدها النصيرية والعلويون. ظهر هذا المعتقد الكافر في القرن الثالث الهجري، فلما ترقى الحال بهذا النصيري ادعى هو نفسه الألوهية، فقالاه الروافض الشيعة الإمامية فصار بعد ذلك هو السيد لأتباعه، يعظمونه ويؤلهونه، بل هم يرون عبد الرحمن بن ملجم يرونه ويقدسونه ويعظمونه، الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه. كيف يؤلهون عليا وكيف يحبون من قتله؟ قالوا لأنه خلص الناسوت أو اللاهوت من الناسوت، أي خلص الإله من علي، فيرون هذا من قبل هذا القاتل. ولهم من التخاريف ومن العقائد الكفرية الشركية ما الله به عليم، يجمعون كوكتيل من الشركيات، من الوثنيين في شرق آسيا ومن اليهود وكذلك من النصارى ومن عقيدة المسلمين، مجمع للشرك. في النصيرية، في العلويين، هؤلاء مجمع من الشرك. وإذا نظرت في طقوسهم وفي عبادتهم لا ترى أنها تمت بصلة إلى الإسلام والمسلمين. يصلون زعموا الظهر 8 ركعات والمغرب 5 ركعات ولا تراهم يسجدون في صلاتهم، لا يسجدون، ويركعون ركوعا خفيفا، وليس عندهم طهارة من الجنابة، بل يرون حل نكاح المحارم ويرون أنه ليس هناك حج. فالحج عبادة للأصنام، عند أن تطوف بالكعبة عبادة للأصنام. طيب هذا حال المسلمين، وهذا ما ورد في القرآن، بل يرون الصيام هو صيام عن النساء في رمضان، لا يأتي المرأة ليلا أو نهارا في رمضان. أهذا هو دين المسلمين؟ أهذه عقيدة المسلمين؟ بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر النصيريين هؤلاء والعلويين وقال هم كفار، كفار يكفرون بالكتاب وبرسول الله وبالسنة، قال بل هم أكفر من اليهود والنصارى، فإنه لا يلتبس على أحد كفر اليهود والنصارى. أما هؤلاء فيغتر كثير من المسلمين بأمرهم، لا سيما أنهم تسموا بغير النصيرية، وكان ذلك في عهد الاستعمار الفرنسي والاحتلال الفرنسي، عند أن كان هؤلاء من أتباعهم وأعوان المحتل. وهذا دائما وأبدا عمل الرافضة الاثنى عشرية والشيعة، تراهم دائما وأبدا حربا وإلبا على الإسلام والمسلمين من فجر التاريخ، من القديم. إن الذين فتحوا أبواب المسلمين للتتار هؤلاء الرافضة والنصيرية، الذين ساعدوا الصليبيين على دخول بلاد الشام وعلى انتهاك أعراض المسلمين هؤلاء النصيرية والرافضة. واليوم ترى التاريخ كذلك يجدد ويحدث نفسه، إن من ساعد الأمريكان في العراق الرافضة ورافضة إيران والشيعة. ولذلك انظر كم تدعم اليوم إيران حافظ بشار الأسد، تدعم هؤلاء النصيرية لأنهم على ملة واحدة وعلى منهج واحد. وانظر إلى المفارقة في البحرين، هناك قلة من الشيعة يريدون ويخرجون في المظاهرات، فتدعم ذلك إيران دعما قويا شديدا. أما هؤلاء الذين ثاروا في دمشق، ثاروا في سوريا، إنهم من الإرهابيين ومن المتطرفين، وتقف قلبا وقالبا دعما بالرجال والمال وبالبوارج التي تمر من قناة السويس. اليوم في ظل الأغلبية الإسلامية كذلك تمر من قناة السويس دعما لبشار الأسد في سوريا بالسلاح ليقتل المسلمات، ليقتل العفيفات، لينتهك أعراضي المسلمات، ينتقل هذا اليوم من إيران. وأين حزب الله؟ أين الحزب الذي قام كثير من الناس يوما من الدهر داعما مؤيدا مساعدا مشيدا بأعماله؟ إنه من المقاومين. أين تلك المقاومة اليوم وهو يدعم كذلك هؤلاء القتل الفجر الكفرة، يدعمهم إعلاميا ويدعمهم بالجنود، يرسل أكثر من 20,000 مقاتل، يقول هو في استعداد، يقول حسن نصر الله هم في أتم الاستعداد لنصرة بشار الأسد. لماذا وكيف تظهر هذه المفارقة؟ لأن كذلك العقيدة هي التي تؤيد ذلك. يقوم مع من قام معه، مع من كان على ملته ومنهجه ورفضه، لمن يرون الصحابة كفارا، لمن يرون أهل السنة كفارا. قلة 9%، أهل سوريا أغلبيتهم من السنة، وعدد النصيريين العلويين قرابة 9%، هم من يقتل اليوم ويسفك الدماء، هم من قتل بالأمس. ألا تذكرون حماه التي قتل فيها حافظ الأسد أكثر من 50,000 من المسلمين من أهل السنة، لما وجد الفرنسيون تلك العمالة ووجدوا هذا الرضوخ والانبطاح لهم من العلويين، ووجدوا أن الناس يكرهون النصيريين، أمروهم أن يتسموا باسم العلويين وساعدوهم ودعموهم في أن تكون لهم الولاية في سوريا، يكونوا من أتباعهم ومن المؤيدين لهم بعد ذلك. وتسلط هؤلاء على رقاب المسلمين من ذلك العهد إلى أيامنا، وهم يتسلطون على المسلمين، على أهل السنة والجماعة. فإذا ما وجدوا أن قائمة ستكون لهم قاموا فأفسدوا في الأرض وقتلوا وذبحوا، كما وقع من حافظ الأسد، وكما قام كذلك بمساعدة حسن نصر الله في لبنان في القيام على أهل السنة والجماعة، وكما ترى الشيعة اليوم كذلك في إيران. هل تسمع صوتا لأحد من أهل السنة في إيران؟ لا تسمع لهم صوتا ولا همسة، لا يستطيع أحد أن يقوم فيرفع رأسه لما يجدونه هناك من ظلم وغشم وكفر. ألا ترى وألم ترى ما وقع في اليمن من الحوثيين هؤلاء الروافض؟ إن إيران تدعمهم قلبا وقالبا في حرب أهل السنة والجماعة بالرجال والعدة والعتاد والسلاح، وحاصروا مركزا من مراكز أهل السنة العلمية وقاموا برميه بالصواريخ والدبابات. هذا هو الحال، هذا هو الواقع. ولكن السؤال، أين المسلمون؟ أين تلك الدول الإسلامية التي حركت كتائب ودرع الجزيرة إلى البحرين؟ أين هؤلاء الآن؟ إنهم ينتظرون أن تقرر لهم أمريكا، ينتظرون أن ترضى عنهم روسيا، ينتظرون أن تأذن الصين. أكثر من 1.5 مليار مسلم، 1.5 مليار مسلم من بلاد الشرق إلى بلادي وإلى بلاد المغرب، ينتظرون دولة أن تحدد مصير سوريا. ولأن العالم الغربي لا يرى مصلحة في سوريا، بل يرون المصلحة في بقاء بشار الأسد، في بقاء هؤلاء العملاء، لن يجدوا عميلا أفضل من بشار وتلك السلالة القذرة، لن يجدوا أحسن من هؤلاء الذين باعوا الجولان والذين خدموا الصهاينة، لن يجدوا أفضل من هؤلاء أبدا. ليست لهم مصلحة في سوريا، فما حركوا الطائرات وما حركوا الدبابات كما فعلوا في ليبيا، وإنما يتركون هذا يسفك الدماء ويقتل الصبيان والأطفال والرجال، ويفعل ما لم تفعله اليهود في فلسطين. والله إنه لا يفعل ما لم يفعله اليهود في فلسطين في هذه المدة، فعل بالأمة وبأمة المسلمين هناك الأفاعيل. وننتظر اليوم أن يحدد أعداء الإسلام كيف السبيل. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان، هذا عار في جبين الأمة، عار في جبين الأمة. ما يحدث اليوم في سوريا على مرأى ومسمع العالم أجمع، والمسلمون في الخليج وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي المغرب، الكل لا يستطيع أن يتحرك. وما وكأننا ما زلنا في عهد الأنظمة البائدة، كذلك الشجب والاستنكار، وكأنها خريطة قد رسمت لنا أيا كنا من المسلمين أو من العملاء، كأننا نمشي على خريطة قد حددت ووجهت ونوجه إليها. أمر عجيب، أين الغير على دماء المسلمين؟ فإن كانت بلادك اليوم في هذا الحال الذي لا يخفى على أحد، فإن السياسة الخارجية أين الدعم؟ أين تلك الأمور؟ لماذا ما سمعنا اليوم إلا القليل الذي لا يوافق هذا الحدث؟ إننا اليوم والعجيب أن تسمع أن الناس في غزة ينامون في الظلام، وكأننا ما زلنا في عهد مبارك ينامون في الظلام، لا يوجد عندهم كذلك ما يشغلون به المحركات والمولدات. أين الكلام في غزة وقد كنا صباحا ومساء ليلا ونهارا سرا وجهارا في أذكار الصباح والمساء يقول الناس غزة غزة، القدس القدس. واليوم وبعد أن جاءت بشارات التمكين ما صرنا نسمع شيئا عن القدس، وما عدنا نسمع شيئا عن حصار غزة وعن الأطفال الذين يموتون في الحضانات. إن غزة ما زالت تحت الحصار، وإن غزة ما زالوا ينامون في الظلام. سبحان الله، وكأن الأمور على ما هي عليه. هذا عار في جبين الإسلاميين والمسلمين الجالسين تحت قبة البرلمان، هذا عار. كذلك يجب من نصرة الإسلام والمسلمين، حتى وإن لم تكن تقوى على أن تفعل شيئا، فإن إنكار المنكر يكون باليد، فمن لم يستطع فبلسانه. إنك اليوم لك أن تشرع، لك أن تشرع قانونا يوافق شرع الله في من سب رسول الله، لك أن تنصر الإسلام والمسلمين، ليس بالتصفيق ولا بالقيام ولا بحمل علم سوريا. هناك مواقف كثيرة يجب أن يتخذها المسلمون. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه عزته ويحط فيه من قدره إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من قدره إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. خذل الله الرؤساء السابقين لأنهم ما نصروا المسلمين، وسيأتي الخذلان كذلك لمن لم ينصر هذه الأمة الضائعة اليوم. النساء الثكلى الثكالى اللواتي لا يجدن بعد الله أحدا ينصرهم، لا طعام ولا ماء، ينامون تحت أزيز المدافع وتحت أزيز المجنزرات. وما زالت الأمة في حال تيه وفي زماه تيه وفي زمان غيبة. فرحنا يوم أن قام رئيس الوزراء وهو يقول إن الأمة لن تركع، وإذا بالأمس ركعت الأمة، لن تركع الأمة ولن نسلم أصحاب هذه المنظمات العملاء الجواسيس الذين كانوا يتجسسون على بلادنا بأموال قد أعطت للمسلمين بتلك المعونة الفاجرة، معونة الذل والهوان والعار، وإذا بنا نسمع وفرحنا أن الأمة اتخذت موقفا ما كنا نرى تلك المواقف من قبل، ولكن سرعان ما رضخت تحت أي بند لا ندري، وإنما سلم هؤلاء في طائرة بمال كأنه وقيمة المصريين، كأنهم دفعوا لنا ما هو قيمة لنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، لا بد من وقفة حقيقية، لا بد إذا أراد المسلم أن يكون على الهدي القويم والصراط المستقيم أن يكون قوله لله وعمله لله، أن يقوم لا أن يقوم لنفسه ولا لأن يؤيده المؤيدون، ولا أن يقف مواقف سياسية لحظ قريب أو لمصلحة يراها مصلحة لنفسه أو لحزبه، لا بد وأن يقوم المسلم والمسلمون لله، فإن قام المسلمون لله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لا يجوز المداهنة في دين الله، لا يجوز هذه السياسة الملعونة أن تجعلنا نفر من نصرة المسلمين ومن القيام مع المسلمين بوقفة شريفة لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ينجي إخواننا في سوريا، اللهم نجي المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم أهلكم يا رب العالمين ونجي المسلمين المستضعفين، اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مكن للإسلام في بلاد المسلمين يا رب العالمين، وحكم فينا شرعك كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا من يحكم فينا بالكتاب والسنة، ولا تول علينا ظالما ولا غاشما ولا منافقا ولا فاسقا ولا فاسدا يا رب العالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.